الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده الدرس الثاني في الفقه، يعني تبع الجزء بتاع الأطعمة والأشربة، واللي اتكلمنا عن الأطعمة المحرمة ووقفنا عند المسكرات. المسكرات جمع مسكر، وهو ما يزيل العقل أو يغطي، بحيث لا يميز شاربه بين الحسن والقبيح، ولا بين النافع والضار، ويهزي في كلامه. المسكرات حرام جميع أنواعها، سواء كانت على صورتها الطبيعية كأنواع من النبات يسكر بأكله، أم كانت مصنعة. يعني كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كل مسكر حرام. شرب المسكرات يعني يذهب بالعقل ويغطيه، فلا يفرق الإنسان يعني بين الحلال والحرام. ويعني ترى قد يسب الله عز وجل، قد يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، قد يضرب والديه، يقتل ابنه، هو لا يدري، هو عقله فيه تغطية. يعني في صحيح البخاري ان سيدنا علي بن ابي طالب قال: كان لي شارفان جمالين، اعطاني احدهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم اظن غزوه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريبا يهود بنو قريظه، اجتمع عند علي شارفان، فأراد أن يستعين بالله عز وجل ويحضر بعض نبات الإزخر لكي يستعين به على وليمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبني بها. فوضع الشارفان الجمالان باركين عند بيت من بيوت الأنصار، وذهب يأتي بالحبال والأقتاب وما يلزم لجمع نبات الإزخر وتحميله على الجمالين. وكان بداخل هذا البيت سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، يشرب الخمر في يعني قوم من الأنصار، وهو عم يشرب الخمر تغنيه الجارية، قالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللباب منها، ودرجهن حمزة بالدماء. فوثب حمزة إلى الجملين وأخذ السيف وقطع أسنمتها وبكر بطنها واستخرج من أكبادها ثم عاد. فلما رأى علي رضي الله عنه وارضاه ذلك قال: فنظرت إلى منظر لم أرى أفظع منه، فما ملكت عيناي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أسامة ابن زيد، ويعني قال له: يا رسول الله، إن حمزة فعل كذا وكذا، وهو في بيت من الأنصار يشرب الخمر ويفعل مثل ذلك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه علي وأسامة، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن فدخل، فإذا حمزة قد سمل، عيناه محمرة، وهو يمسك بالسيف ويشرب الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلومه على ما فعل. فنظر حمزة وهو ثمل سكران إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى بطنه، ثم إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ السيف وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة قد سمل ولا يدري ما يفعل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقري إلى الوراء حتى يعني يأمن من ضرب حمزة له، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فالشاهد من هذا الحديث أن حمزة لما ثمل لم يدري من يخاطب ومن مع من يتكلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ الثامن من الأطعمة ومن ما يعني الأشربة المسكرة المخدرات، ويعني مواد كيميائية أو نباتية، كلها تأثير على العقل والبدن على من يتعاطاها، تصيب جسمه بالفتور والخمول، تشل نشاطه وتغطي عقله كما يغطيه المسكر، وكده بيجتمعوا في التحريم. وعلة التحريم هي يعني زوال العقل. أنواع المخدرات، في يعني أنواع يقسمونها مخدرات طبيعية اللي زي الحشيش والأفيون ما يسمونه البانجو، والمخدرات التصنيعية مثل الهيروين والكوكايين وغير ذلك. حكم المخدرات محرمة بجميع أنواعها وبأي صفة كان تعاطيها، سواء بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الشم أو الاستنشاق. صلى الله يحفظ أبناءنا ونحفظنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحشيش أنها أولى بالتحريم، لأن ضرر أكل الحشيش على نفسه أشد من ضرر الخمر. يعني كل الحشيش حرام، بل هي أشد تحريما من الخمر، إنها يعني تذهب العقل وتذهب المروءة. والأدلة على تحريم المخدرات هي الأدلة على تحريم الخمر. ضرر من يتعاطى المخدرات أثر ومفاسد كثيرة جدا على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع اللي عايز يعيش فيه. ضرر الديني، يعني تكاسل عن العبادات، لا ده قد يترك العبادات بالكامل، إنها تصد عن ذكر الله، ومجالسة أصحاب السوء، المجاهرة بالمعصية، يعني سقوطه من عين الناس، الأضرار الاجتماعية مثل المشاكل الأسرية الكثيرة، قد يقع في جريمة القتل. يعني يذكر عن يعني أحد الصالحين أنه ذهب إلى الحج في موسم الحج، فرأى رؤيا أن الله يغفر لأهل الموقف جميعا إلا فلان. فذهب إلى فلان هذا ويعني وسأل عنه، فوجدوا يعني قائم يصلي ويذكر الله عز وجل ولا يفتر من الصلاة والذكر. فيعني تعجب كيف أن الله عز وجل يخبر، أن الله عز وجل أخبر يعني أراه في المنام أن الله غفر لأهل الموقف جميعا إلا فلان هذا. فقص عليه الرؤيا، فالرجل يعني كأنه سمع الرؤيا من قبل، قال: نعم، لا أنت رأيت كذا وكذا، أن الله لا يغفر لي. قال: فما شأنك وما أمرك؟ قال: والله شربت الخمر يوما ثم رجعت إلى بيتي، فإذا أمي تلومني، ثم فأخذتها فسجرت بها التنور فأحرقها وماتت من يومها. يعني شوف، قتل أمه وقتلها بأشنع قتلة، ثم وقع في الإثم والمعصية، ويعني تاب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا وتوبته. يعني الشاهد من هذا الأمر أن تأثير شرب الخمر كثير جدا جدا، أثره يعني خطير على المجتمع وعلى الأسرة. صارت العداوة والبغضاء بين الناس، العنف وسوء الخلق، يعني ضعف الإنتاج، استنزاف الأموال، يعني صب الاضطرابات النفسية والغثيان، التهاب الفم، تلف الدماغ، وقد يصب السرطانات وغير ذلك. يعني شبابنا الذي يقع فيه المخدرات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين يا رب. يعني هم يصورون في الإعلام صورة هذا المجرم الذي يتعاطى المخدرات يعني على أنه يعني بطل وشجاع، ويعني يفعل مواقف كذا وكذا، يجعلون منه أساطير لكي يقتدي أبناؤنا لمثل هؤلاء، يروجون لمثل هذه الجرائم في الإعلام. الشخص الذي يتعاطى المخدرات والشخص الذي لا يتعاطى المخدرات يعني ترى الفرق بينهم كبير جدا في الاستقامة على الدين وفي الاستقرار الأسري وفي الحالة الاقتصادية وفي الصحة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المحرم من الحيوانات التي أمرنا بقتلها والتي نهينا عن قتلها. كل حيوان أمر الشرع بقتله فمحرم الأكل، ومن ذلك ما أمر الله بقتله من الفواسق، الغراب والفأر والكلب العقور. عن عبد الله بن عمر قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. كلب العقور الذي يعقر الناس، يعني لا يدع أحد إلا إيه يعني يعقره. الوزغ اللي هو يعني نسميه البرص، عن أم شريك العامرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. ده كل ما أمر النبي بقتله فهو محرم الأكل، كل ما نهى عن قتله فهو محرم الأكل. نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد يعني طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار. والضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فيعني ده يدل على أنها لا تحل أكلها. العاشر: ما يتعلق به حق الله أو حق الآخرين من الأطعمة. يتعلق به حق الله، حق الله عز وجل أو حق الناس، فلا يجوز تناوله إلا بإذن له من له الحق في ذلك، وحرام على غيره. محرم الحق لله الإطعام في الكفارات، فيحرم على الأغنياء لأنه حق الفقراء. الإطعام في أموال الزكاة فتحرم على غير المستحقين، لأن لها أصناف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الثاني: المكتسب بالطرق المحرمة زي الرشوة، الرشوة الأموال الناتجة عن بيع المحرمات مثل بيع الخمر، بيع الآلات الموسيقية، يعني كل ما يعني حرم بيعه حرم ثمنه، ثمن الكلب خبيث. المملوك للآخرين مثل المغصوب، أخذ عنوة غصب، والمسروق أخذ خفية، والذي جاء بطرق النصب والاحتيال وغير ذلك. الحادي عشر من الأطعمة المحرمة: الأطعمة المشتبهة بالمحرم. قد يحدث أن يشتبه الطعام المباح بالطعام المحرم حيث يخفى المباح ولا يمكن تمييزه عن المحرم، اختلط الحلال بالحرام يبقى يجتنب إذا كان لا يمكن فصله، فيحرم تناول الطعام المنصف في هذه الحالة لأنه يكون عرضة إلى تناول المحرم. علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. يعني هو عم يصيد بالكلب المعلم، ويعني يرسل الكلب إلى الصيد، فلا يدري مين اللي صاد، كلبه ولا الكلب الآخر الذي وجدهما. قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني إذا اختلط الحلال بالحرام غلب جانب التحريم، زي مثلا يعني اشتباه لحم شاة مزكاة بشاة ميتة، اختلط الأمر عليك فتجتنب اتنين. اشتباه العصير بالخمر، ده مشتبه فيه، في يعني مختلط، يختلط شيء حرام يختلطه شيء محرم. لحم شاة قلي بدهن نجس يبقى محرم. يعني البسكوت أو الشوكولاتات ودخل في تصنيعها دهن الخنزير أو حيوان غير مزكى، بل برضو هذه برضو يعني تكون إيه من الأشياء التي توقع في التحريم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى إيه حكم بيع وشراء الأطعمة المشروبات المحرمة؟ طبعا محرم، يعني إذا حرم أكل الشيء يحرم ثمنه. الأشربة التي يحرم بيعها، يعني لو قلنا السجاير والمخدرات والخمر، أطعمة يحرم بيعها، لحم الخنزير، الميتة الغير مزكاة، المسروقة، برضو طعام مسروق وغير ذلك. يقول في التدريب: اكتب قاعدة شرعية في أكثر الأطعمة المحرمة أخذا من المعطيات الآتية. يعني هدينا المعطيات وعايز قاعدة واحدة: حرم الله كل طعام خبيث، حرم الله كل طعام نجس، حرم الله كل طعام فيه ضرر. نقول كل القاعدة هي كل طعام، فهو كل طعام حلال. إلا إن كان طعام خبيث أو طعام نجس أو طعام فيه ضرر فهو حرام. يبقى كل الطعام حلال إلا ما فيه خبيث أو نجس أو فيه ضرر فهو حرام. الزكاة الوحدة الثانية، وطعام غير المسلمين. التزكية اللي هي الذبح على الطريقة الشرعية، و جاب مثال يقول: يملك سعدا عددا من الغنم، ماتت إحداهن فأراد التخلص منها بإتلافها، فقال له أخوه الصغير هشام: لماذا لا نأكلها ونستفيد منها؟ فقال سعد: هذه الشاة لا يجوز أكلها. قال: ولماذا؟ قال: لأنها ماتت دون أن تزكى. التزكية اللي هو يعني يذبح ويخرج منه الدم. ولا يجوز لنا أن نأكل الحيوانات قبل تزكيتها، لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فقال له أخوه: وما التزكية؟ قال: هي قطع، يعني ورينا إزاي يعني يتم التزكية الذبح، قطع حلقوم اللي احنا بنسميه البلعوم الحيوان، ومن ريئه وأحد ودجيه اللي هو العرج اللي إيه على أحد جانبيه. يبقى ما يقطع الحلقوم اللي هو أظن القصبة الهوائية، والمريء أو البلعوم المتصل بعديها اللي بيحمل الأكل، وأحد الأوداج اللي هي أحد الشرايين الموصلة الدم إلى إيه إليه. قال: وهل لابد أن تزكى جميع الحيوانات؟ قال: ليست كل الحيوانات تحتاج إلى تزكية، فهناك حيوانات يجوز لنا أكلها بدون تزكيتها، وهي حيوان البحر والجراد من حيوانات من حيوان البر، ومع ذلك فلا يحل لنا أكله قبل زكاته. يبقى الزكاة هي قطع حلقوم الحيوان ومن ريئه وأحد ودجيه، ودول العرجين الغليظين الذين يحيطان بالعنق ويقطعهما يخرج الدم من الحيوان، ويكفي قطع واحد منهم. حكم الزكاة واجبة في كل بهيمة الأنعام والطيور وكل الحيوانات، لابد فيها من تزكية إلا ما استثنى اللي هو ميتة البحر والجراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء البحر، قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى ميتة البحر لا يشترط فيها التزكية. وقال: حلت لنا ميتتان ودمان، فما الميتتان؟ فالسمك والجراد. يبقى الجراد من حيوانات البر برضو لا يشترط فيها تزكية. طيب لو قلنا الإبل، الإبل يجب زكاتها، ويعني بإما بالذبح أو بالعقر. والسمك لا يشترط فيه التزكية. الحمام يشترط فيه التزكية. الحكمة من التزكية هو يعني الدم الذي يكون في البهيمة ويعني يكون محبوس فيها، فهذا فيه ضرر. أما ما يعني ما يعني يذبح وينهر الدم ويعني تخرج منه الدم من جسد البهيمة أو الطائرة وغير ذلك، فتكون فيه تزكيته. بالعبرة إن الميت حتى أنفسه حتى نفسه يعني بل الدم محبوس في بدنه، وهذا يسبب الضرر. التزكية لا تكون إلا بشفرة حادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد شفرتك وأرح ذبيحتك وسم الله. يبقى يعني الواحد برضو إذا كان هيذبح يحسن الذبح، يحسن الذبح أنه يحد الشفرة ويروح الذبيحة ويسمي الله عز وجل عليها حتى تكون له حلال. يعني كده قد نكون قد انتهينا من الكلام عن الجزء المقرر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.